بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. اول موضوع في سلسله بالايمان نفهم، هو بالايمان نفهم. هنركز على فكره ارتباط الايمان بالفهم، لانه هنكتشف انه كلمه الفهم في لغه الكتاب غير الفهم عند الناس. يعني احنا ممكن نبقى بنفهم سياسه، بنفهم تاريخ، بنفهم في الاقتصاد، بتفهمه في البزنس، بس في حتة بقى فهم ربنا بيعمل ايه وبيعمل كده ليه، نطلع كلنا لمؤاخذة ايه، ما بنفهمش حاجة غالبا. فبالإيمان نفهم معناه انه لما الواحد يؤمن يفهم حاجات كتير قوي. وكان ليها كده شعار قاله أغسطينوس الزمان لما سألوه، هو العقل يجي الأول ولا الإيمان يجي الأول؟ انتوا عارفين أغسطينوس كان ملحد في الأول، كان فيلسوف، كان عقلاني جدا. قال لهم الكتاب بيقول بالإيمان نفهم، فأنا أقول لكم آمن ثم تعقل، فيكون العقل مكافأة الإيمان. يعني إيه؟ صدق الأول وبعدين اعقل الحكاية، تلاقيها معقولة جدا. انما عاوز تدخل بالعقل بس، لا، الموضوع اكبر من عقلك، فمش مش ممكن تجيبه بعقلك، تجيبه بالايمان، وبعد كده تبتدي تفهم، تلاقي نفسك الدنيا مفهومة فعلا. العبرانيين 11 بيقول لنا ايه؟ اما الايمان فهو الثقة بما يرجى. اول قاعدة عاوزين نفتكرها كده، كلمة ايمان معناها ثقة. وعشان كده برضو افكركم بحاجة، ما بنحبش احنا في كنيستنا قوي نستخدم كلمة مؤمن وغير مؤمن، لان لو قلت لكم مين فيكم مؤمن كلكم ترفعوا ايديكم، ولو قلت لكم مين فيكم غير مؤمن، لو انتوا بجد امنا مع نفسكم اغلبكم هترفعوا ايديكم. ليه؟ لانه احنا في مواقف كتيرة قوي بنتصرف بطريقة تدل على ان ما عندناش ايمان. فعشان كده احنا كلنا عندنا ايمان، لكن كلنا محتاجين إيماننا يزيد، لأن الثقة حاجة قابلة للزيادة. الثقة التراست ده موضوع إيه؟ قابل جدا إنه يقل أو يزيد. فكلمة إيمان مش أبيض وأسود، موجود أو غير موجود، لا، كلمة إيمان معناها حتى لو موجودة لا مش كفاية. ده اللي خلى التلاميذ في يوم يقولوا ربنا إيه؟ زد إيماننا. يبقى موضوع الإيمان خلونا دايما فاهمينه كده، احنا مش بنشكك في إيمانكم، كلكم مؤمنين، لكن بنشكك في درجة الثقة. فبنقول لا، الثقة اللي عندنا في ربنا أقل جدا مما يريدها ربنا، لأنه قال لو عندكم ثقة زي حبة خردل كنتوا نقلتوا جبل. حدش فينا بينقل جبل، يبقى لسه الثقة اللي احنا في حياتنا قليلة. يقول أما الإيمان فهو الثقة، الثقة بما يرجى، يعني ما تترجاه تثق فيه. تترجى أن ربنا يمشي أمورك كويس، تثق أن ربنا هيمشيها كويس. تترجى أنك تدخل السماء في الآخر، تثق أنك تدخل السماء. تترجى أن كل حاجة فعلا تبقى خير، ربنا قالك خير، يبقى تثق. عشان كده موضوع الإيمان وموضوع الرجاء حاجة واحدة. الموضوع نفسه، الكونتنت بتاع الإيمان والرجاء حاجة واحدة. نحن نثق في المسيح ونرجو المسيح، نثق في الحياة الأبدية ونترجى الحياة الأبدية، نثق في أن ربنا يخلصنا ونترجى الخلاص. فاهمين؟ موضوع الإيمان والرجاء واحد. والإيقان، الإيقان يعني الواحد يقول متأكد. كلمة متأكد دي برضو إيه؟ variable شوية. يعني إيه متأكد؟ قد إيه متأكد؟ قوي. عارفين اللي مش عارف من سيربح المليون دي، لما يقعد يشككه مش عارف اخر كلام مش عارف ايه، يعني يبقى متأكد، وبعدين لما يسأله مرتين ثلاثة يطلع مش متأكد قوي. فهو اذا برضو نفس الموضوع، التأكد ده قد ايه؟ يعني الايقان بامور لا ترى، وده اصعب حاجة في الايمان واجمل حاجة في موضوع الايمان. ده اسمه لابتوب مثلا، ما ينفعش أؤمن به. ليه؟ أنا طالما أنا شايفه ما يبقاش موضوع للإيمان. أي موضوع تتعامل فيه بكلمة إيمان لازم يكون مش مرئي، إيقان بأمور لا ترى، ودي صعوبة. ليه؟ كلنا بنقول ربنا موجود محدش شايفه، ادي ايمانه. كلنا ممكن نقول ربنا حاضر معانا دلوقتي محدش شايفه، بس ده الايمان. كلنا ممكن نقول الملائكه بتحرسنا، تحرس الكنيسه، مش شايفينها بس ده اسمه ايمان. كلنا بنقول بعد ما هنمشي في حياه تاني ما شفناهاش ومش شايفينها، بس هو ده الايمان. كلنا بنقول ان كل الاشياء تعمل معا للخير، مش شايفين خير، انما هو ده الايمان، انه لا خير. يبقى الايقان بامور لا ترى، يبقى اللي انت بتشوفه شيء واللي انت مش شايفه ده بقى موضوع الثقه والايقان. فانه في هذا شهد للقدماء. يعني ايه؟ اذا كان الانجيل شهد لاي انسان في التاريخ لابد ان يكون تحلى بالايمان. شهد للقدماء يعني ايه؟ يعني لو ربنا شهد على انسان وقال ده كويس لازم يكون عنده حتة دي. مفيش انسان مهما عمل اعمال صالحة واخلاقه كويسة ما عندوش ثقة في الله، ما عندوش ايمان، لا يشهد له. صح، كله بقى هيناقش الحتة دي، ان ازاي ربنا شهد لنوح وشهد لابراهيم وشهد لاسحاق وليعقوب وموسى ويوسف وداود، على اي اساس؟ كل دول على اختلاف فضائلهم الاخرى اتفقوا على ارضيه واحده هي الايمان. فانه بالايمان شهد للقدماء، يعني اي شخص قبل كده مشهود له بالايمان. بالايمان نفهم، ادي الايه بتاعتنا بقى بتاعت المؤتمر. بالايمان نفهم ان العالمين، العالمين دي في العربي الفصحى القديم، يعني اللي هي تجميع عالم او ايه، عالم مضاعف، يعني الجلوبال ده، يعني الكون كله، أتقنت بكلمة الله. هل حد فيكم حضر لما ربنا خلق الدنيا؟ محدش. النهاردة العالم اتقسم نصين، في نص في الدنيا بيقول الدنيا طلعت لوحدها، الملحدين بيقولوا كده ومعاهم مليارات دلوقتي. كل المؤمنين أيا كان برضو تفاصيل إيمانهم بيقولوا لا، في خلق. النهارده في صراع ضخم بين، يقول لك creation versus evolution، يعني صراع الخلق والتطور. هل القصة evolved طلعت كده لوحدها بادعاءات بعض العلماء الملحدين، ولا created؟ احنا حسب ايماننا، بايماننا لاننا ما حضرناش، ما حدش فينا شاف، وده اول كلمة بيقولها الملحدين، وهو انت كنت شفت ربنا لما خلق؟ لانه ما عندوش ايمان، فاهمين ازاي؟ فيقول لك ايه، هو انت كنت شفت؟ انت انا بتاع معمل، دي زائد دي تحطها توريني قدام عيني هصدق، ما اعرفش اعمل غير كده. الملحدين بيفكروا كده. طبعا في ردود كتير قوي على الكلام، لان انت بتتنفس هوا مش شايفه، وبتتعامل بموبايل ما انتش شايف السيجنالز ولا شايف الالكترونيكس ولا شايف حاجه، ومصدق وبتتعامل، فيعني وقلبك بيدق وانت مش واخد بالك ومش شايفه. فإذا عالم الغير مرئي ده ضخم جدا، وبنؤمن بيه من غير ما نحس. فالإيمان ده طبيعي في البني آدم، لكن يعني نقول العالمين أتقنت، يعني الله خلق العالم بإتقان بكلمة. طب احنا فهمنا الكلام ده ازاي؟ بالإيمان. الإنجيل قال لنا أول ثلاث كلمات في الكتاب، في البدء خلق الله السماوات والأرض. بالإيمان نفهم يعني إيه؟ صدقت إن في ربنا، وصدقت إن في خلق سماء وأرض. ما صدقتش أشطب على الآية وأشطب بقى على الإنجيل كله، لأن تكوين واحد واحد كده، أول كلمة كده في البدء خلق الله السماء والأرض، يبقى في فاعل اسم الله موجود منذ الأزل، وفعل هو الخلق. لو انت مصدق هتفهم بقى، تقول فعلا ده ربنا خلق بإتقان، وخلق بقى النباتات قبل الحيوانات، وخلق الإنسان في آخر الخلائق عشان يبقى تاج الخليقة، نبتدي نفهم بقى. فبالإيمان نفهم. طبعا الشعار ده يمشي على كل حاجة. بالإيمان نفهم ليه الثورة جت في 25 يناير 2011، وليه مش عارف الناس دول حصل لهم ايه ودول حصل لهم ايه، وليه نتائج الثورة لسه ما طلعتش لغاية دلوقتي، وليه قولوا اللي انت عاوزينه بس بالايمان. حط الايمان الاول وحاول تفهم، تلاقي نفسك ممكن تفهم. شيل كلمة بالايمان، المفاهيم كلها تطلع ايه، مغلوطة او ناقصة او مشوهة. حتى معلش العربي صعب هنا لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. يعني ايه العربي ده؟ يعني ايه الكلمة دي؟ ادعى أفلاطون أو سقراط مش فاكر يعني أحد بعض الفلاسفة اللي قبل المسيح قبل بولس أنه الله إن كان قد خلق فهو خلق العالم من شيء موجود أوريدي. إحنا ما عندناش كده، إحنا حسب إيماننا الله خلق ما يرى، لم يخلق ما يرى مما هو ظاهر، لا خلق ما يرى من عدم، كن فكان. فهنا بيقول لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر، يعني ما يحاولوش غير المؤمنين يقولوا لنا ما هو لازم في حاجة أوريجينالي موجودة كده كده، لا ما فيش حاجة أوريجينالي، ما كانش في حاجة قبل ربنا، ربنا أوجد الخليقة بكلمة منه وبعدين بقى في إيفوليوشن بعد كده. ما فيش مانع نقول النباتات تطورت، عالم الحيوانات حصل جواه تطور، ده مقبول ده، إنما عشان تقول كله طلع لوحده لا، لأنه ده ضد الإيمان أو ضد الكتاب المقدس. مش موضوعنا نتكلم عن الملحدين والخلق والتطور، إنما احنا عاوزين بقى نفهم ما يدور في حياتنا بالإيمان، ودي قضيتنا، لأن احنا بنتخبط في حياتنا كتير قوي بسبب إن احنا بنحاول نفهم بس من غير إيمان، بنحاول نفهم بذكائنا بعقلنا بالجرايد بالأخبار، نحاول نفهم لما نسأل بعض ونفضل تايهين طول العمر. إنما لو الواحد دخل في الإيمان تبتدي الأمور تبان وتتفهم بشكل أجمل جدا. بصوا يا جماعة، أنا اخترت موضوع الإيمان الحقيقة في المرحلة اللي جاية دي لأنه أنا حسيت كلنا، وأنا أول واحد فيكم، بنعاني من ضعف إيمان. كلنا تهزينا مع الأحداث، كلنا اضطربنا، كلنا بقينا بنعيد حساباتنا، كلنا صعب علينا في لحظة هو ربنا راح فين، سايب الكنيسة ولا ايه، كلنا الاخبار بتقلب كياننا لما ننسى نفسنا ونتفرج، وكلنا بنطلع وننزل. هدعي كده ان كلكم في اللحظات بتبقوا متماسكين قوي ومتأكدين كله تمام، وبعدين يجي خبر يزلزل الموضوع ويرجعنا تاني لمرحلة انعدام وزن، الله احنا حسبناها صح ولا نهاجر بقى ولا ايه ولا. اذا في ازمة ثقة، خلينا نعترف ان احنا عندنا ازمة ثقة في الله، ومش عيب نقولها كده حتى لو معلش يا رب ما تزعلش، عاوزين نعترف قدام ربنا كلنا سوري يا رب احنا مش قادرين نثق فيك كما يجب، ولازم نوصل للاعتراف ده. أنا آسف يا رب، كان المفروض أثق فيك أكتر من كده، بعد كل اللي عملته معايا طول حياتي وبتعمله وهتعمله كان المفروض إيماني بقى أكتر من كده. أزمة الثقة دي بتبان في الخوف، بتبان في القلق، بتبان في الكآبة، بتبان في الغضب، بتبان في الطمع، بتبان في الشك. لو واحد ما عندوش ولا حاجة من الستة دول أنا ممكن أقول له اتفضل على البحر، اقعد بقى انبسط بالمكان، ما انتش محتاج المحاضرة دي. ما ظنش حد فينا ما عندوش حتة من الستة، ما كانش عنده الستة. يعني خلونا نواجه نفسنا. طبعا مش لازم تفضل خايف طول الوقت، لكن لو تسرب الخوف في لحظة في قلبك يبقى لسه في أزمة ثقة. لو لسه بتغضب على خسارة مادية يبقى لسه في أزمة ثقة. لو لسه بتتضايق زيادة يبقى لسه في أزمة ثقة، لأنك لو ثقتك في ربنا أقوى من كده كتير كل الحاجات دي كانت هتتبخر. فإحنا أكيد كلنا عندنا ضعف إيمان، قلة إيمان، ومش عيب إن إحنا نكتشف كده. التلاميذ اللي معاشرين المسيح ربنا قال لهم يا قليل الإيمان لماذا شككتم، فيبقى يعني محشان بأحسن من التلاميذ، ما فيهاش حاجة إن إحنا نقول إحنا كلنا قليل الإيمان. شعار تاني قاله الكتاب مهم في عبرانيين 10 قبل ما يدخلنا على عبرانيين 11، برضه عاوز احكي لكم حكايه العبرانيين دي كحته كده دراسيه قد تفيد البعض. كلمه عبرانيين او هبروز ده يعني يهود، والعبرانيين ينسبوا الى عابر جد ابراهيم، فكلمه عابر دي ده واحد من جدود ابونا ابراهيم اسمه عابر، فاليهود يلقبوا بالهبروز او العبرانيين نسبه الى عابر. إنما بولس ما كانش بيكتب لهم، فضل يكتب كل الرسائل للبلاد أو للشخصيات التلاميذ بتوعه إلى أن اقتربت نهاية حياته. يعتقد العبرانيين كتبها بولس وهو إيه قبل ما يروح السماء بشوية. وفي الوقت ده اليهود ما بيكرهوش في حد في الدنيا قد بولس، لأنه بولس خلى يهود كتير قوي مسيحيين فمعتبرينه عدو موسى. فقرر أنه يكتب رسالة لليهود جنرالي، وعشان كده دي الرسالة الوحيدة اللي ما قدمهاش باسمه، لأنه لو لقوا اسمه هيقطعوا الرسالة. كل الرسائل تبتدي بكلمة إيه، بولس رسول أو بولس عبد يسوع المسيح، إنما دي لأ. وبدأها بالطقس أو بالتقليد اليهودي إن أي يهودي يكتب أي جواب لازم يحط كلمة الله الأول، الله الأول، يهوى. فأول كلمة في رسالة العبرانيين الله، بعدما كلم الآباء بالأنبياء كلمنا حديثا في ابنه. وعشان كده بعض العلماء الغربيين ما كانوش عاوزين يقولوا رسالة العبرانيين بتاعت بولس، بينما قديسين الكنيسة كلهم كانوا قالوا لا بولس اللي كتبها. وطبعا النهاردة العلماء اتفقوا على أن الرسالة دي بتاعت بولس. هو كان غرضه إيه من كتابة رسالة العبرانيين؟ عاوز يقنع اليهود، يا جماعة أنا يهودي زيكم، وأي يهودي حقيقي فهم العهد القديم لازم يبقى مسيحي، لأن أنا بكلمكم عن المسيح اللي اتكلم عنه موسى واللي شاور عليه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود. أنا بكلمكم عن مسيح العهد القديم، أنا بكلمكم عن المسيح اللي تكمل فيه كل النبوات، أنا بكلمكم عن المسيح الذبيحة الحقيقية، بكلمكم عن المسيح رئيس الكهنة الأعظم. فحط كل الكلمات اليهودية وحطها بقى جوه المسيح. فالرسالة دي رسالة عميقة فلسفية شوية، بتخاطب فكر يهودي عشان تنقلهم النقلة من العهد القديم للعهد الجديد، وعشان كده ما يفهمهاش قوي إلا اللي فاهم شوية عهد قديم. ولأن اليهود يميلوا إلى فكرة واعتقاد أنا بشطارتي أقدر يعني أقف قدام ربنا وأقول له أنا ليه عندك بقى، يعني أقدر أطالب ربنا، اللي هي فكرة الأعمال والفرائض والالتزامات الإنسانية اللي تخلي ربنا لازم بقى إيه يدفع لي حساب التزاماتي دي. وطبعا دي ضد المسيحية. ليه؟ لأن المسيحية بتقول قاعدة أخرى، بتقول إن كل واحد غلط يستحق الهلاك الأبدي، أجرة الخطية موت. لما تعمل أعمال الدنيا كلها الكويسة بعد كده أنت عليك حكم إعدام، خلاص هتضيعه إزاي؟ تصور واحد عليه حكم إعدام وبعدين راح يبني بقى إيه مش عارف شوية أعمال خيرية، كان ينفع قبل كده، لكن دلوقتي ما ينفعش. دلوقتي إذا كان في قانون يعني مفعل، حكم الإعدام هيروح إزاي؟ فإحنا العبرانيين كلها بتدور على كلمة الإيمان، إنه يا جماعة مهما عملتم لو ما صدقتوش إن في مخلص هو اللي هيدفع التمن يبقى مفيش، خلاص مفيش فايدة. لكن انت محتاج المخلص اللي يشيل الشيلة عنك، بعد كده بقى تعيش كويس لان هو عاوزك تعيش كويس. لكن لو لم تصدق يبقى مفيش حياة ابدية. فالرسالة دي هي اساس العبرانيين. فضل يصعدها كده من عبرانيين واحد ويثبت ان المسيح فوق الملائكة وفوق الانبياء وفوق موسى وفوق فوق فوق، وقال لهم على فكرة بقى يا يهود لو رجعتوا العهد القديم كله هتلاقوا اي بني ادم عجب ربنا عجبه مش عشان عمل حاجات كويسة، عجبه عشان الكلمة دي. وعبرانيين 11 بقى هي ايه يعني قلب العبرانيين كله، اللي بيقول بالايمان نوح لما دعي خاف بنى فلكا بالايمان، لم ابراهيم لما دعي اطاع بالايمان، اسحاق عمل بالايمان، يوسف عمل، وهكذا. فاحنا عندنا قاعدة تاني في عبرانيين 11 يقول ايه، بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. الآتي دي كلمة يهودية، خلي بالكم احنا ساعات في كلمات ما بنبقاش فاهمين تاريخها اليهودي. لما ابونا بيقول مبارك الآتي او لما انتوا تقولوا مبارك الآتي، الآتي لفظة من ألقاب المسيح اليهودية القديمة. الآتي لقب من ألقاب المسيح، المسيا او المسيح له ألقاب كتير كل اليهود فاهمينها، من ألقاب المسيح الآتي. عشان كده مثلا لما جم ليوحنا المعمدان سألوه أول سؤال كان إيه، أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فإن الآتي ده يعني أنت المسيح ولا لا؟ قال لهم لا أنا مش أنا. طب ما أنت جيت أهو، آه بس مش أنا الآتي، فاهمين الفكرة؟ قال لهم لا مش أنا طبعا. فالآتي لقب خاص بالمسيح. بعد قليل جدا سيأتي الآتي، لأن المسيح دايما في وضع مجيء، يعني أتى وسيأتي. المسيح أتى إلينا متجسدا وسيأتي إلينا على السحاب في آخر الظهور، فهنفضل نقول مبارك الآتي. عشان كده أبونا تاخدوا بالكم في آخر القداس يشيل الذبيحة ويدور للناس ويرفعها كده، الناس كلها تهتف مبارك الآتي باسم الرب، بعدين يدخل تاني ويرجع من الناحية التانية يدور مرة تاني ويرفعها، الناس تقول تاني مبارك الآتي باسم الرب. عارفين ليه؟ عشان يقولوا المسيح اللي جه جاي تاني. فاهمين الفكرة؟ عشان كده بيعملها مرتين، المسيح جه أتى وبعدين وسيأتي أيضا. فإحنا محصورين بين المجيئين، إحنا بتوع العهد الجديد أتى إلينا وسيأتي مرة أخرى. بتوع العهد القديم كانوا منتظرين مجيئه الأول، مستنينه يجي بس يخلص، إحنا مستنينه يجي تاني عشان ياخدنا السم. بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. طبعا جدا دي بتحير، فات عليها 2000 سنة، بس إذا حسبناها بلغة بطرس الرسول اللي قال 1000 سنة كإيه؟ كيوم واحد تعدي، بعد قليل جدا يعني فات يومين أهو، فماشي. سيأتي الآتي ولا يبطئ. طيب نعمل إيه لغاية ما يجي؟ إيه أهم موقف عندنا؟ أما البار بالإيمان يحيى. المعنى الحقيقي بتاعها، لأن في ناس بتفهمها مش بدقة قوي، البار بالإيمان ده نص الجملة ويحيى النص الثاني. بمعنى ايه؟ هي الاصل في المعنى كده، الذي يتبرر بالايمان هو الوحيد الذي سيحيا حياه ابديه. عشان كده انا حاططها لكم في العنوان ايه؟ بين الايمان ويحيى نقط، لان في ناس بتفهمها البار سيحيا بالايمان، ماشي ممكن برضه، لكن هي الاصل في الكلام ما كانش كده. البار بالإيمان، لأن كانت القضية البار بالوصية بالفريضة بالناموس بالسبت بالختان، ولا البار بالإيمان؟ فبولس قال لا، البار بالإيمان. البر المسيحي هو بر الثقة في المسيح، على قد ثقتك في ربنا على قد ما تعامل معاملة الأبرار. ما تقولش انت عملت خير كتير ولا لا، انت تتبرر بالإيمان. اللص اليمين الرجل الحرامي المجرم ده تبرر ليه؟ صدق، قال يا رب، أول ما قال اذكرني يا رب تبرر، قال له تكون معايا النهاردة في الفردوس. فالبار بالإيمان هو الذي يحيا، يبقى الحياة الأبدية مرتبطة بالإيمان اللي يخليك بار فتصلح أن تدخل السماء. البار بالإيمان يحيا، بمعنى بصوا يا جماعة، الاعتقاد اليهودي أن الإنسان اللي يلتزم بالوصايا العشر بار. عشان كده بولس قال لهم على فكرة من جهة الناموس أنا أحسن بار في اليهود، يعني لو هتحاسبوني على نظام الناموس أنا أشطر واحد، أنا أجيب 10 من 10 في المطلوب في الشريعة بتاعت اليهودية، ما هو كان يهودي متدين. قال لهم أنا بار، بس ما كان لي ربحا، ما كان لي برا، حسبته خسارة. يعني إيه؟ كان محسوب عليه بخسارة الكلام ده، لأن ده كان بيبعدني عن المسيح. فأنا لغيت بقى الحتة دي خالص وبقيت ماسك في المسيح بس وأقول له أنت بررني، لأني لو عملنا كل البر إنما نحن عبيد بطلون. فهنا الذي يتبرر بالإيمان يعني الثقة في المسيح تخليك بريء وبار أمام الله وتدخلك السماء. يبقى موضوعنا خطير. ليه؟ موضوعنا بالإيمان، عاوزين ندخل في الإيمان شوي، عاوزين في الليلة دي النهاردة وبكرة نكبر خطوة في حياة الإيمان. ثقتنا في ربنا تزيد، كلنا بنثق في ربنا بس ثقة غير كافية. فإذا كان البر مرتبط بدي والحياة الأبدية مرتبطة بدي، يبقى احنا محتاجين قوي نركز على الكلمة دي. وإن ارتد لا تصر بي نفسي. برضو الآية دي مهمة. ليه؟ في بعض الناس تعتقد اعتقاد غير دقيق إن وانس أمنت مش ممكن تستب باك، ما تقدرش ترجع لورا، كأنك انت ما عندكش فرصة للتراجع. الحقيقة الآية دي بتقول غير كده. ان ارتد يعني ممكن انسان يخطو خطوة في الإيمان وممكن ايه؟ يرجع تاني. واضحة؟ يبقى طول العمر هنفضل نراقب الإيمان. ليه؟ انت ممكن يكون إيمانك النهاردة أضعف من إيمانك في شبابك. سوري يعني كلكم شباب ما اخطيت، بس انا اقصد يعني لما ابتديت البزنس مثلا كان عندك ثقة إن ربنا هيبارك لك وكنت رامي على ربنا أكتر، يمكن بعد ما ربنا كبر ووسع وبارك دلوقتي بقيت قلقان أكتر من الأول، يبقى إيمانك قل، يبقى حصل درجة ارتداد. واخدين بالكم؟ وممكن العكس، تكون ابتديت وانت قلقان جدا وبتفرك، وبعد سنين من العشرة مع ربنا بقيت مش فارق معك حاجة، سايبها في ايد ربنا تمام، يبقى ايمانك زاد. فاذا محدش يفترض انه وانس ايمان يبقى ايمان على طول، لا، ايمان ممكن يرجع وممكن يزيد او يقل. وبالتالي خلي بالكم، لان درجة الحرارة دي بتاعت الايمان هي اللي هتدخلك او مش هتدخلك السماء. موضوع خطير جدا، لانه لو الايمان بيرجع لورا يبقى انت طلعت بره السماء، طلعت بره الخط. لو الايمان بيتقدم انت داخل السماء في اي مرحله تمشي فيها. لو انت ماشي لقدام حتى لو لسه بتخطو خطواتك الاولى جدا زي اللص اليمين هتدخل السماء، لانك حطيت رجلك في سكه الايمان وبتمشي. انما لو بترجع يبقى انت ماشي في سكه يهوذا، يبقى في سكه اللي كان عنده ايمان وارتد. عشان كده هنا بيقول ايه؟ بعد قليل سيأتي الآتي ولا يبطئ. انت مصدق ولا مش مصدق؟ ما هي دي ايمان، مصدق ان المسيح جاي ومصدق ان العمر هيخلص بسرعة، ربنا يديكوا كلكم العمر، لكن لما يخلص العمر هتحس انه ايه؟ لم يبطئ. يعني ايه؟ جت بسرعة. فلازم تبقى واخد بالك من الكلام. اما البار بالايمان يحيى وان ارتد لا تصر به نفسي. وبعدين عشان يشجعهم يقول لهم ايه؟ اما نحن فلسنا من الارتداد. يعني يا اولاد الكلام مش عليكم، بعد الشر عليكم، مش بنتكلم انتوا ترتدوا، لا انتوا مش انتوا، اما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك بل من الايمان لاقتناء النفس. يبقى كل حاجه في الحياه مرتبطه بالايمان. عشان تيجي مؤتمر زي كده دي مرتبطه بايمانك. اقولها لك ازاي؟ سيمبلي انت فضيت نفسك عشان تسمع كلمة ربنا. ليه؟ لانك حاس عندك درجة من الايمان بتقولك انا محتاج اقرب من ربنا، انا حاسس بقلق بانزعاج، محتاج بركة ربنا. طب ما ده ايمان. ممكن واحد تاني بيزنس مان تاني يقولك ايه شغل، ما تروح لك في حتة تفرفش وبتاع، تقعد تسمع كده حاجات ورا بعض. اذا كل حاجة في حياتنا فيها ايمان، كل خطوة من غير ما نحس مرتبطة بإيمانك. طيب أرني إيمانك. قاعدة تالتة، احنا لسه كل ده في موضوع بالإيمان نفع، هندخل على الفهم دلوقتي. يبقى قلنا أول قاعدة يا جماعة الإيمان هو الثقة، واتفقنا أن الإيمان ده يزيد ويقل، واتفقنا أن الإيمان هو أساس الحياة وأساس الأبدية. رابع قاعدة أو نقطة بعد كده، أرني إيمانك. الإيمان يتشاف، بالرغم ان الايمان ثقه فيما لا يرى، يقام بامور لا ترى، انما الحقيقه الايمان يتقري، يتشاف، بس يتشاف من خلال الاكسبريشنز بتاعته. عارفين زي ايه؟ زي الحب بالظبط. الحب ده حاجه داخليه مش كده، بس انت ممكن تشوف واحد بيتعامل مع واحد تقول بيحبه قوي من نظره عينه، من الكلمه، من الشيك هاند، من العطاء اللي بيعمله، من الاحتمال اللي بيحتمله، انما دي حاجه داخليه. الايمان كده كده، الايمان حاجه جوه، انما always expressed، دايما معبر عنها. التعبير ده يقيسك قدام نفسك وقدام الناس وقدام ربنا. وهو ده بقى موضوعنا اللي هنشغل عبيه، ازاي انا اقيس نفسي كل شويه واصلح من نفسي في موضوع الايمان. فلما يعقوب بقى ناقش موضوع الايمان يقول الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته، لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال. أرني إيمانك بدون أعمالك، وده مستحيل وده مش ممكن، فاهمين إزاي؟ وأنا أريك بأعمالي إيماني. فهمتوا الفكرة؟ يبقى الإيمان يتشاف من خلال الأكشن. بمعنى وقفة الصلاة إيمان ولا لا؟ طبعا. لو انت مش مصدق ان ربنا موجود هتصلي ازاي؟ يعني ايه هتصلي؟ يعني ايه تقف؟ السجود انت بتسجد يعني ليه توطي لو انت مش متصدق ان في ربنا؟ لكن السجود حركه ايمان. عشان تطلع العشور بتطلع عشور ليه؟ عشان تعود ولا لانك عارف ان ربنا قال وهكافئك عليها؟ خلاص ايمان. فاهمين ازاي؟ يبقى كل حاجه في حياتنا هتطلع مرتبطه بالايمان. وريني ايمانك اللي جواك المستخبي درجة الإيمان بالأعمال اللي بتعمل. ومن هنا كل ما الأعمال اختلفت كل ما درجة الإيمان اختلف. اللي بيدي بسخاء قوي معناه إيمانه عالي، اللي بيدي بالشح مش كده تعبير الكتاب بالقطارة يعني يبقى إيمانه ضعيف لأنه مستخسر الفلوس. اللي مش خايف وداخل بقلب جامد ومطمن ان ربنا بيدافع عنه ايمانه قوي. اللي خايف وبينسحب دايما يبقى ايمانه ضعيف. ارني انا لي ارني ايمانك بدون اعمالك ان كنت تستطيع which is impossible يعني، وانا اريك باعمال ايمان. انت تؤمن ان الله واحد، حسنا تنفح والشياطين يؤمنون. يعني لو الايمان كان حاجه داخليه فقط بدون اي تعبير خارجي ما زادش عن ايمان الشياطين، يبقى مفهوم نظري. وعلى فكرة النهاردة في بعض مدرسين اللاهوت في معاهد خارجية ملحدين. يعني ممكن واحد يدرس ثيولوجي في جامعة بره في أمريكا ويقول لك I don't believe in God، بس هو بيدرسه كعلم جغرافيا وتاريخ وبتاع. طبعا ده دخلنا في إيمان شياطين لأنه مش هيصلي طبعا. لكن واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، مش هقول بقى عالم ولا استاذ جامعه، بيصلي في العشه بتاعته، ده عنده ايمان لان الموضوع بالنسبه له مش نظري، بيقول يا رب، بيكلم شخص يبقى هو متاكد ان في شخص سامع. وبعدين ابتدى يورينا الم يتبرر ابراهيم ابونا بالاعمال اذ قدم اسحاق ابنه على المذبح، ترى ان الايمان عمل مع اعماله. يعني ايه؟ لو ابونا ابراهيم ربنا قال له هات لي اسحاق وقدمه، اوكي يعني ايه؟ ما هو لازم تعمل حاجة. كونه سحب اسحاق ومستعد ينفذ الطلب مهما كلفه، ده معناه ثقة عمياء في ربنا. الايمان الداخلي العالي قوي اللي في قلب ابراهيم ده اتوزن بالحركة دي. فاول ما رفع السكينة قال له خلاص برافو ايمانك تمام. لا بس اتوزن بالعمل، ما توزنش بالشعور الداخلي. بالايمان نرى. يعني ايه بالايمان نرى؟ احنا مش شايفين، بقول لكم اي موضوع للايمان احنا مش شايفينه. مثلا حكاية الخير والشر، هو خير الكنيسة ولا شر على الكنيسة؟ احنا مش شايفين، بس ربنا وعد وقال كله خير، كل خير. وقال مثلا ابواب الجحيم لن تقوى عليك، كل آلة صورت تنقلب ضدك، وعود. احنا مش شايفين حاجة، احنا لسه شايفين الآلات طالعة على دماغنا وشايفين الايه المشاكل فوق راسنا. طب انت مصدق ايه، اللي انت شايفه ولا اللي انت مش شايفه؟ بالايمان تشوف اللي انت مش شايفه. يعني كل ما ايمانك يزيد تكذب عينك ولا تكذبش قلبك؟ فاهمنا؟ يعني عينك شايفة احداث مزعجة، قلبك بيقول لك خير خير خير، ادي الصراع. بالايمان تشوف اللي محدش شايفه. فاهمين؟ ادي بالايمان نرى. يقول عن موسى النبي لانه كان رجل ايمان، بالايمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك. لما موسى طلع وساحب الشعب وراه وبيتحدى فرعون، وفرعون ده معاه اقوى جيش في العالم ساعتها، والعبرانيين شويه غلابه كحيانين كلهم، يقول تشدد، كان شديد. بايه؟ لانه كانه يرى من لا يرى. يعني انا متصور كده كل اليهود اللي ماشيين ورا موسى بيقولوا لبعض هو ماله واثق في نفسه كده، هو مش عارف ان فرعون هيطلع يجيب رقبته هو وهيموتنا كلنا. فواحد يقول له هو لازم شايف حاجة، الثقة دي هو شايف حاجة احنا مش شايفينها. هو فعلا الايمان كده، مش معناه لازم يكون شايف حرفا، لكن الايمان يخليك كأنك شايف فعلا ما لا يراه الآخرين. فموسى طلع وقف عند البحر، وبعد الناس كلها ترعبت وقالت هنموت، يا موسى ضيعتنا، هيموتونا المصريين، ليه عملت فينا كده؟ قال لهم قفوا وانظروا وخلاص الرب. يعني انت شايف حاجة ولا ايه؟ قال بكرة مش هتشوفوهم تاني. يعني ازاي يعني؟ تشدد كأنه يرى من لا يرى، ده شايف بالإيمان. معلمنا بولس يقول خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. أنت شايف ضيقة وقتية واحد شايف واحد بيتوجع في مرض صعب وملوش علاج، اللي انا شايفه بعيني مرض ملوش علاج، او ضائقه ماديه مزعجه، او ظلم فادح صريح، ده اللي احنا شايفينه. في حاجه مش شايفينها اللي هي اسمها ايه؟ ثقه المجد ابدي. حليني طيب. وده الايمان ينقلك من دل ده. يعني المريض المتالم لو عنده ايمان ما يبصش على مرضه، يبص على ايه؟ المجد الابدي اللي مستنيه، فيتحامل على مرضه، يتصبر على مرضه، يضحك وهو مريض. انما اللي هيبص على مرضه بس يبقى ما عندوش ايمان، لانه مش قادر يطلع بره ما يرى. الايمان ينقلك الى ما لا يرى، دي الشطار. وعشان كده احنا عشان نعمل النقله دي تاخد العمر كله، كل شويه بنتشد لعنينا العاديه، انا مش شايف غير مشاكل، مش شايف غير ضيقات، مش شايف غير تجارب، مش شايف غير ناس مزعجين عاوزين يعملوا فينا ويساووا. ده على قد نظرك. لا، في نظر تاني خالص، في حاجه اسمها مجد ابدي ثقيل. نحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى، لان التي ترى وقتيه اما التي لا ترى فابديه. بالنظرة دي ممكن تبتدي تشوف حاجات تانية، تقدر تشوف انه فعلا كله خير. تصور يبقوا بيحرقوا كنيسة وانت تقول خير. هي بقى دي الشطارة بقى. هو ده الايمان. هي دي الصعوبة بتاعت الايمان. ليه حرق الكنيسة خير؟ لا، مش في ذاته خير، انما وراه خير. ماشي؟ قتل عيالنا خير؟ اكيد في ذاته مش خير، لكن وراه خير. لانه قال كله خير، هو قال كده. لو انت مصدق خلاص هتاخد على كلام ربنا، مش هتاخد على اللي انت شايفه. عشان كده ساعات الواحد بيحتاج يقفل عينه، على فكره يقفل عينه شويه، لانه من كتر ما هو شايف متعطل، متعطل انه يشوف اللي ما يتشافش. عشان كده بنقول ما تسمعوش الاخبار كتير، ما تبصوش على اللي بيحصل زياده، لان ده معطل الثقه في امور لا ترى بتحصل، في ترتيبات إلهية بتحصل. غير ناظرين إلى ما يرى، ما يرى وقتي، ما لا يرى ده أبدي. الملائكة اللي حرصوا لما تلاقي تجمع كده مزعج حوالين بيته ولا حوالين كنيسة بتاع، ده اللي انت شايفه، في تجمع تاني انت مش شايفه. وده اللي حصل بالظبط لو تفتكروا في قصة أليشع النبي. أليشع النبي حصروا الجبل وترعب الولد اللي معاه وقال له ضعنا وبتاع، قال له استنى استنى يا رب افتح عينيه، فرى أن الذين معنا أكثر من الذين علينا. عشان تشوف أن ربنا ماسك كل حاجة في إيده، عشان تشوف أن في حياة أبدية حقيقية مستنية الناس، كل ده اسمه بالإيمان نار. تعال ندخل على بالإيمان نفهم. إحنا جماعة كمثقفين مشكلتنا بصراحة دماغنا. أنا هتكلم عن نفسي عشان ما حدش يصعب عليه. مخنا معطلنا، لأنه للأسف العلم والثقافة بيدونا ثقة فيما نعرفه ونفهمه، فيتركن ربنا على الجنب من غير ما نحس كده. ليه؟ أنت درست وقريت وفهمت وعرفت، فمن غير ما بتحس تلاقي نفسك بتتكل على الحاجات دي اللي درسته وقريته وعرفته، والأرقام اللي في البنك والحسابات ما أنت دي حياتك، وكل ده معطل الإيمان البسيط اللي ربنا عاوزه. عشان كده قال خليكوا عيال. العيال ما عندهمش حسابات لسه في البنك، ولا درسوا علوم، ولا فهموا سياسة، دول أقرب للإيمان طبعا. بالإيمان نفهم، يعني لو الواحد عرف يتحرر من دماغه شوية هيبتدي يفهم الدنيا بطريقة تانية خالص. وعشان كده أسعد واحد في الدنيا هو اللي إيمانه قوي. احنا مش عارفين نعيش سعداء، مش لان الامكانيات قليلة، لا ربنا يزيد ويبارك، ولا لان الظروف فيها مشاكل، لا برضو مش هذه المشكلة. احنا مستوى السعادة يتناسب مع الايمان. لو الايمان اكتر من كده كتير، لم بنبقى بناكل لقمة بدقة، يعني هنبقى سعداء جدا. بالإيمان نفهم، زي ما أنت النهاردة بتفترض أو بتفهم أن الدنيا اتخلقت، ربنا قال كلمة وخلق الدنيا، وأنت جيت في القرون الأخيرة حصيلة الكلمة دي وخلاص خدت على الكلام ده وعايش بيه. طب يعني ربنا خلق وانت صدقت ومش مصدق ان هو بيدبر اللي بيحصل كله؟ اللي قال كن فيكون مش عارف يمشي سياسة مصر مثلا. بالإيمان نفهم التاريخ والأحداث، يعني التاريخ بيحاولوا يقروا بكذا طريقة، منها مثلا ان هم يشوفوا سبق الخير والشر، يشوفوا الممالك تطلع وتنزل، يشوفوا مش اقرا الانجيل بقى تشوف ان ربنا له خطة من حياة الشعوب، مش بس البشر، مش بس كل واحد على حدة، لا يعني مثلا يقول لك ايه، انا هجيب بابل فترة يأدبوا اليهود وبعدين احاسب بابل على اللي عملوه في اليهود، وايه ونقفل الصفحة دي ونجيب بعد كده الفرس يأدبوا اليهود ويأدبوا بابل وبعدين احاسب الفرس على اللي عملوه في بابل. ليه؟ لان اي حد يغلط يتحاسب. واليهود شايفين ان ايه ده تاريخ غريب جدا، ممالك تطلع وممالك تقع وممالك، لكن ربنا له حسابات تانية، كل حاجة محسوبة. بعدين يجيب الاسكندر الاكبر وفي كام سنة كده يطيح في الدنيا كلها ويملكها، وبعدين تنهار الدولة اليونانية. بعدين يجيب الرومان بقى اللي ايه يذلوا العالم كله، ويتولد المسيح في زمن الرومان، والرومان يتحدوا المسيح، يصلبوا المسيح ويصلبوا الكنيسة 200 سنة. الشغل الشاغل للدولة الرومانية 200 سنة انها تفني المسيحية، وتنهار الرومان الرومانية كلها وتمتد المسيحية. اللي يقرا التاريخ يفهم القصه، مش لانه الامبراطور ده اصله خد قرار خطا فمش عارف عكت منه الحكايه، ده كلام بتاع الارض ده، انما كلام اللي من فوق بقى بالايمان تفهم الخطه الالهيه والقصد الالهي والترتيبات العاليه والصوابع اللي من ورا الستاره دي اللي بتحرك الاحداث كله. الخلاص ولاد ربنا، عشان تفضل الآية رفع رأسها لآخر الظهور، نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. رومانية غير رومانية كله للخير برضو. بالإيمان نفهم الأحداث، بالإيمان نفهم الآلام. لما تلاقي إنسان كويس قوي وجات له تجربة صعبة قوي، لو استخدمت عقلك بس مش هتجاوب، هتوه. لا اركن عقلك شوية، الحكاية عاوزة إيمان، عاوزة ثقة إن ربنا ما بيغلطش في أحكامه، عاوزة ثقة إن ربنا بيحب عياله، عاوزة ثقة إن الحياة الأبدية أجمل جدا من الحياة الأرضية، عاوزة ثقة في الاستثمار الإلهي مش الاستثمار الأرضي، عاوزة إيمان إن ربنا هيعمل أحسن حاجة دايما. فتخليك تقول مش فاهم بس مطمن، بكرة فهم، وتلاقي نفسك هتفهم شوية شوية هتفهم. وياما ناس صدقوني بعد تجارب شديدة قوي يقولوا فهمت، يعني في ناس كتيرة كده في آخر رحلة الحياة يقول لك أنا فهمت حاجات كتيرة أوي ما كنتش فاهمها في حياتي، ليه ربنا عمل فيا كده، ليه ربنا يعني جربني التجربة دي. مرة حد قال لي أنا اتحرمت من أبويا وأنا طفل، واتحرمت من جوزي بعد أو أول كام سنة من جوازي، وما فهمتش اللي ربنا بيعمله فيا غير في آخر عمري خالص، لما بقيت مليش غير ربنا وشبعانة بربنا وحياتي كلها ربنا ومشتاقة أروح السماء لأبويا وجوزي. إنما النهاردة بعد بقى رحلة مرة خالص بشكره من كل قلبي. بالإيمان نفهم الكلام ده، صعب قوي يتقال بالعقل لكن يتقال بالإيمان. يبقى الموضوع أكبر من مجرد الحسابات الأرضية. بالإيمان نفهم الموت ونفهم الحياة، ليه فلان يموت فجأة وليه فلان يبقى مستني الموت ومش طايله، لا كل ده ملوش على الأرض حلول مقنعة، لكن عند ربنا كل حاجة ليها حلول مقنعة. وأحد معاني الآية الجميلة يمسح الرب كل دمعة من عيونهم في السماء، معناها يجيبك ويجاوب لك على أي سؤال معرفتش إجابته وانت على الأرض. ما في أسئلة هتفضل معلقة لآخر العمر، طب ومال، هيجيبك بقى ويلاقي دمعة في عينك كده، دمعة دي دمعة حيرة أو دمعة إيه عتاب كده، يعني يا رب أنا لسه صعبان علي، طب تعالى حبيبي تعالى أشرح لك، كان لازم يحصل كده عشان كده. فتلاقي نفسك ايه مبسوط جدا في السماء واتمسحت الدموع، يعني ايه ما عدتش صعبان عليك من اللي حصل لانك اتأكدت انه كان ده مصلحة. في نوعين من الفهم. في متى 11 يقول: في ذلك الوقت اجاب يسوع وقال: احمدك ايها الاب رب السماء والارض، اخفيت هذه. هذه ممكن يتحط تحتها كذا حاجة: الله واسراره، الحياة الابدية، مفاهيم الخلاص، ترتيبات الله، قصد الله، هذه أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. يبقى في ناس هتفهم وفي ناس مش هتفهم. اللي بيفهموا في الدنيا زيادة ما بيفهموش في ربنا خالص، دي قاعدة. اللي بيفهموا في الدنيا زيادة غالبا صعب عليهم يفهموا ربنا، وعشان كده اللي يقرب من ربنا يحاول يقلع دماغه قبل ما يدخل عند ربنا، يحاول على قد ما يقدر، لأن طول ما دماغه يعني شغلاه مش هيعرف. وده التعبير اللي قاله الحكيم: توكل على الرب كل قلبك وإيه وعلى فهمك لا تعتمد. ما تثقش زيادة في تفكيرك لأن في تفكير آخر. بنفس المعنى يقول بولس الرسول: كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. عارفين سر الآية دي إيه؟ لما كان بولس يبشر واحد روماني أو يوناني، الرومان واليونان شايفين روحهم، فيقول له: عاوز أكلمك عن ربنا بتاعنا، ربنا بتاعنا اتصلب. يقول له: دي حاجة كويسة؟ أنت بتكلمني عن ربنا بتاعك اتصلب؟ إيه الجهل ده؟ يعني كلمني عن ربنا كبير، ربنا عالي، ربنا يمسك الناس يعصر فيها، إنما ربنا بتاعك اتصلب؟ إيه الجهل ده؟ فاهمين؟ لأنه فكرة مش بالنسبة لأي واحد شايف روحه متكبر، يعني دي مش حاجة جميلة، يعني ده الصلب ده عار وذل وبهدلة، إيه الجميل في إن ربنا يتصلب؟ لكن عندنا إحنا ده، دي قوة ربنا، إحنا بقى اللي بنفهم بطريقة ربنا، ده أحلى حاجة عملها ربنا إنه يتصلب. بالنسبة للدنيا لغاية النهاردة ناس كتيرة يقول لك الصليب عصرة، عصرة يعني معطلهم، كلمونا عن إله قوي يعمل ويسوي، إنما تكلمونا عن إله يتذل هنعمل بإيه ده؟ أيوة ده لأن أنتوا فاهمين القوة غلط وما عندكوش فكرة الحب. الحب يخلي الواحد يتذل بخطره عشان اللي بيحب. يقول: سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء. نوعين من الفهم يخلوا دانيال يقول ايه؟ دانيال 12، دانيال فهامة، واحد من الفهماء التمام بتوع العهد القديم ومن اجمل شخصيات العهد القديم. يقول في اخر اصحاح كتبه: كثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون. يعني كل اللي هيدخلوا التراب هيصحوا، ده بيتكلم على اليوم الاخير. هؤلاء الى الحياة الابدية وهؤلاء إلى العار للإصدراء الأبدي. يبقى واضح من العهد القديم أن في كلام عن الأبدية وعن الثواب وعن العقاب وعن السماء وعن جهنم. شوفوا بقى التعبير ده: والفاهمون، الفاهمون يضيئون كضياء الجلد. يعني في اليوم ده بقى كل اللي فهم ربنا بالإيمان نفهم، كل اللي فهمه بالإيمان، كل اللي وثق فيه، كل اللي استوعب خطته، كل اللي بتبدأ يعرف طريقته، كل اللي ساب نفسه كطفل في ايد ربنا وعاش الفهم الروحي هينوره في اليوم ده تمام. والذين ردوا كثيرين الى البر، ما هو اللي يفهم يشتغل الشغلة دي، يشتغل في رد الناس للبر كالكواكب الى ابد الدهور. في نفس الاصحاح يقول له: اذهب يا دانيال، كفاية عليك كده، لان الكلمات مخفية ومختومة للوقت النهاية. كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون. يعني يا ابننا في الدنيا دي بمسك الناس اقعد انضفها واسويها ومحصها عشان اجهزها للسماء. اما الاشرار فيفعلون شرا، بيصروا على شرهم، ولا يفهم احد الاشرار، بيعندوا معايا، بيعصلجوا معايا، بدل ما يتظبطوا ويتوبوا ويتعدلوا بيكملوا في الشر. انما في ناس بتيجي معايا بتتطهر، لكن الفاهمون يفهمون. فهمتوا الفكرة؟ يعني ربنا عنده الحكاية: يا فهمت يا ما فهمتش، يفضل معك طول العمر. تفهم تسيب نفسك، هيطهرك ويمحصك ويظبطك ويجهزك للسام. ما تفهمش تستمر في شرك وتقاوح مع ربنا وتتغاظ من ربنا وتعند مع ربنا. فهنا الحكاية كلها مرتبطة بالفهم. يقول له أنا بطهر وبيض ومحص ناس، لكن الأشرار بيكملوا في الشر، ما بيفهموش، أما الفاهمون فيفهمون. قال لهم يسوع: أفهمتم هذا كله؟ بعد ما كان يتكلم المسيح يراجع يقول فهمتم، زي المدرس الشاطر، حد عنده سؤال فهمتم؟ قالوا نعم يا سيد. قال لهم شوفوا بقى، إذا كنتوا فهمتم يبقى الواحد يحافظ على الكلام ده ويخليه في دماغه، لأن كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يعني اللي فهمته خزنه، حوشه، خليه كنز جواك. لو كنت فهمته طلعه للناس جديد وقديم كل شوية. آخر حاجة بجد، القيمة الحقيقية للأشياء. الفهم يا جماعة يخلي كل المعايير تختلف تماما، تختلف تماما. بمعنى ايه؟ الغنى والفقر. النهاردة الدنيا كلها تمجد الاغنياء وتدوس على الفقر، اغلب الدنيا كده. في معيار تاني لو انت فهمتها صح قبل ما تسيب الدنيا دي، هتعامل الفقراء كما كنت تعامل الاغنياء، ويمكن انت هتعامل الكل باحترام، بس الفقير عندك هيبقى اغلى عندك من الغني لو فهمتها صح، لأن ده اللي هيدخلك السما، وده اللي أقرب للسما، وده اللي فاهم ربنا أكتر من الغني، ده اللي أنت لو فهمتها صح. فطول ما احنا بنعامل الأغنياء فرق كبير قوي عن الفقراء، يبقى احنا لسه ما فهمناش. القيمة الحقيقية للأشياء في النجاح والفشل. إذا كنت بتعتبر النجاح إنك دخلك مليون جنيه، يبقى أنت لسه ما فهمتش، والفشل إنك خسرت المليون. لا، النجاح والفشل له معايير تانية خالص. النجاح انك انت خدت خطوة واحدة في حياتك الروحية، ادي النجاح بجد. انك خدمت ناس خدمة حقيقية، هذا النجاح بجد، لان ده رصيد ابدي. انما شوية الفلوس ده رصيد ارضي ولا له قيمة. اذا كنت فهمت صح، لان المعايير اختلفت خالص، فيبقى الانجازات في حياتك غير خالص ما كانت قبل كده. الفلوس تيجي ولا تمشي مش فارق، انما ايه انجازك في يومك؟ صليت كويس، قريت الانجيل حلو، خدت معنى جديد في حياتك، كلمت ربنا كفاية، خدمت انسان، كسبت انسان. خليك ناصح، ادي الفهم. القيمة الحقيقية للاشياء في الفلوس والنفوس. كل الدنيا بتبشر بالفلوس وبتدوس على النفوس. كل العالم بيحرك لنا البشر كأجساد، وكأن لا نفوس لهم. في الإعلانات عبارة عن أجساد، كأن حيوانات بدون نفوس. وأهم حاجة الأرقام. شوفوا، لغينا النفوس وتحولت البشر إلى أجساد، والأجساد تحولت إلى أرقام. دي لغة الدنيا، ده فهم الدنيا، فهم ربنا. إلغي الأرقام واشطب على الأجساد وركز على النفوس. دي مفاهيم جديدة خالص، دي معايير مختلفة خالص. فتبقى لابس ايه من بره؟ البس كويس، بس مش ده اللي شغلك. جوه هو اللي شغلك. الارقام ايه بالنسبة لك؟ مش ده اللي شغلك. نفوس الناس هي اللي واخدة من دماغك. القيمة الحقيقية للاشياء في الوقت. كلنا عارفين قيمة الوقت، والوقت بيفرق معانا، بس اغلبنا للأسف بيفكر زي ما الدنيا بتفكر. time is money. للأسف لا، الحياة الوقت له قيمة أكبر جدا من شوية أرقام وشوية فلوس، لأن الوقت ده هو اللي أنت بتحدد بيه مستقبلك الأبدي، مكانتك في السماء، كرامتك ومجدك الأبدي. كل دي معايير دي تتميز بقى بالإيمان، نفهم لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.